ولا تطع كل خلاف مهين فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صائمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها وغداً على حوض قادرين قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا عسى ربنا أن

لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء فاجتباه ربه فجعله من الصالحين الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. مع الدعاء والابتهال مع فضيلة الشيخ علي الحسين علي. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. احفظ مصرنا، احفظ يا ربي شعبها، احفظ يا ربي أمنها وجيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا Oh ارحم شهداءنا في مصابنا، اللهم تقبل توبتنا القرآن فيها جزيرة قضيت بليلة يا في الزمان تفاخر السماوات قد أنزل القرآن قد أنزل القرآن بهذا الهدي في الآيات الله قد شرف قدره الله قد شرف قدره الله قد شرف قدره فكأنها بين الشهور ملكة الأوقات ما أسعد المرء ما أسعد المرء ما أسعد المرء ما أسعد المرء الذي يسعى لك في الوتر بالإخلاص والصلوات ما أسعد المرء ما أسعد المرء الذي يسعى لك في الوتر بالإخلاص والصلوات ليت القلوب ليت القلوب تضم خير مودة في ظل صوم باعث الرحمات ليت اللسان يعف عن تفوغ حتى يكون اللفظ كالزجرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا